وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر إلى آخر العبارة. الآن جاء المصنف ليشير إلى ملاك أي إلى مصحح الحمل، ما هو وأي جهة وأي سبب يكون مصححا للحمل حينما نقول زيد عالم أو حينما نقول زيد ضارب وما شاكل هذه المشتقات حينما نحملها على الذوات؟ ما هو الملاك المصحح للحمل وما هو الملاك الذي يكون موجبا لعدم صحة الحمل؟ سيقول المصنف الملاك المصحح للحمل هو الاتحاد من جهة والتغاير من جهة، فلو كانت هوهوية مطلقة، يعني لو كان الشيء أي المحمول وعين الموضوع بكل معنى الكلمة لما كان معنى للحمل، لأن حمل الشيء على نفسه بكل معنى الكلمة يكون من تحصيل الحاصل، يكون من اللغو، كما وأن حمل المباين على المباين بتمام معنى التباين يكون من الغلط، فلا يقال الإنسان حجر. فإذا نحتاج إلى اتحاد من جهة وإلى مغايرة من جهة. يقول المصنف يكفينا في الاتحاد إما الاتحاد بحسب المفهوم كالإنسان حيوان ناطق، أو الاتحاد بحسب المصداق كالإنسان عالم، فإن العلم مفهوم يخالف ويغاير مفهوم الإنسانية، كما وأن العلم من الأعراض والإنسان من الجواهر. فأي ملاك كان سببا لتصحيح الحمل في المقام؟ يقول الاتحاد الوجودي، أي كون الإنسان والعلم تحقق في الخارج بمصداق واحد وهو زيد، يكفينا لإجراء الحمل. فإذا الاتحاد يجب أن يكون مفهوميا أو مصداقيا، يعني يكفينا الاتحاد بالحمل الأولي الذاتي أو بالحمل الشائع الصناعي. من بعد ما مهد المصنف هذه المقدمة وهي أن ملاك الحمل هو الاتحاد بنحو الحمل المفهومي أو المصداقي والمغايرة من جهة، لأن الاتحاد الكامل لا يصحح الحمل، المغايرة التامة أيضا لا تصحح الحمل. قال موردا على صاحب الفصول أنما قاله صاحب الفصول من الاحتياج وراء الاتحاد في المفهوم أو المصداق إلى لحاظ المحمول والموضوع بنحو شيء واحد المركب المجموعي، هذا اعتبار ولحاظ لا ثمرة فيه، يعني لا نحتاج إليه، أي لا نحتاج أن نلحظ زيد ونلحظ القيام بلحاظ واحد فنشكل منهما وحدة ثم نحمل القيام على زيد، لا نحتاج إلى هذا، يكفينا ما قلنا من الملاك بحسب الحمل الأولي أو بحسب الحمل الشايع، ولا نحتاج وراء هذا إلى لحاظ المحمول والموضوع بنحو الوحدة التركيبية ثم نحمل المحمول على الموضوع. من بعد ما قال بأن ما يقوله صاحب الفصول لا دليل على اعتباره، جاء ليورد على صاحب الفصول بأن قولك هذا إضافة على كونه ليس مفيدا بل مخل في الحمل. كيف يكون مخلا في الحمل؟ نحن عرفنا في المنطق أن حمل الجزئي على الكل غير صحيح، أن حمل الجزئي على الكل غير صحيح، فلا يقال الإنسان يد، الإنسان رجل، الإنسان جسم، كما وأن عليكم السلام كما وأن حمل الجزئي على الجزء الآخر أيضا غير صحيح، فلا يقال اليد رجل ولا يقال الرجل يد، فكما وأن حمل الأجزاء بعضها على بعض غير صحيح، كذلك حمل الأجزاء على الكل غير صحيح مخل في الحمل. نعم، يجوز أن نحمل الجزء على الكل إذا كان الجزء قواميا كالرقبة تقول إنسان، كالرأس تحملها على الكل فتقول كذا رأس غنم، فحمل الجزئي على الكل يجوز وليس بغلط، لكنه مجاز وليس بحقيقة، ونحن بصدد الحمل الحقيقي لا بصدد بيان مصاديق الحمل المجازي. واضح العبارة؟ نقرأها تطبيقا. الثالث، ملاك المراد من الملاك المناط المصحح للحمل، ملاك الحمل في القضايا، ملاك الحمل أين؟ في القضايا، يعني ما هو المصحح للحمل في القضايا؟ كما أشرنا إلى ملاك الحمل، وإن أشرنا في صفحة 28 حينما تكلم المصنف عن من؟ عن صحة الحمل وعدم صحة الحمل وصحة السلب وما شاكل هذه العبارات، في صفحة 28 تقدم الكلام عن هذا الأمر. كما أشرنا إليه في صفحة 28، ما هو الملاك؟ هو أي الملاك؟ الضمير يرجع إلى الملاك، هو أي الملاك الهوهوية، يعني هو في قبال من؟ في قبال الغيرية، فتارة الشيء غير الشيء وتارة الشيء هو الشيء، فإذا في الحمل نحتاج إلى هوهوية، يعني نحتاج إلى كون الشيء كالمحمول، هو المحمول هو الموضوع، هو الهوى الهوهوية والاتحاد بين الموضوع والمحمول، والاتحاد بين المحمول والموضوع أو الموضوع والمحمول، من وجه لا بد من اتحاد، من وجه بنحو أرجو التوجه، لا بد من الاتحاد من وجه بنحو الحمل الأولي الذاتي أو بنحو الحمل الشائع الصناعي، عليكم السلام. هسه الاتحاد في الحمل الشايع الصناعي او الحمل او الاتحاد في الحمل الاولي بنحو الحلول، بنحو الصدور، بنحو الايجاد، تقدمت هذه الكلمه. والاتحاد من وجه، لكن لا يكفينا الاتحاد من وجه، لان الاتحاد لو اصبح اتحادا مطلقا تاما كالانسان انسان لكان مخلا، لكان لغوا هذا الحمل. والاتحاد من وجه والمغايرة بين الموضوع والمحمول من وجه آخر، واضح المثل؟ والمغايرة من وجه آخر. يا بأضرب لنا أمثلة. قال كما يكون الاتحاد بين المشتقات كعالم كضارب، والذوات كزيد. هنا الاتحاد شنو من الاتحاد؟ الاتحاد مصداقي أحسنتم، اتحاد بالحمل الشايع الصناعي. كما يكون الاتحاد بين المشتقات والذوات، ولا يعتبر الآن بالتوجه من بعد هذه المقدمة وهي بيان الملاك، وأنه يكون بالحمل الأولي الذاتي أو بالحمل الشايع الصناعي، ولا يعتبر ابتداء في الرد على من؟ على صاحب الفصول. ولا يعتبر معه، يعني مع ملاك الحمل بالمفهوم أو بالحمل الشايع الصناعي، مع هذا، مع هذا الملاك الذي بيناه، ولا يعتبر معه مع الملاك الذي بيناه والمغايرة التي بيناها، مميّنة مغايرة من جهة واتحاد من جهة، ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب الاعتباري، لا ننسى ملاحظة التركيب الاعتباري بين المتغايرين. ما هو المتغايران؟ المشتق والذات المتلبسة بالمبدأ. ملاحظة التركيب الاعتباري بين المتغايرين وهما المشتق والذات التي يجري عليها المبدأ. زين. واعتبار كون مجموعهما، مجموع من؟ الموضوع والمحمول بنحو الاتحاد، بنحو الوحدة، بما هو كذلك، يعني بنحو مجموعي، بنحو تركيبي. بلي. ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين، ولا يعتبر اعتباره ترجع لمن؟ إلى فعلنا المتقدم، عطف على ما تقدم. ولا يعتبر مع الملاك الذي تكلمنا عنه اعتبار كون مجموعهما، أي الموضوع والمحمول، أي المشتق والذات التي يجري عليها المبدأ، بما هو كذلك، أي بنحو مجموعي واحدا، لا نحتاج إلى لحاظه لحاظا واحدا، يعني يكفينا الاتحاد في الحمل الأولي أو الذاتي، ولا نحتاج إلى ملاحظة الموضوع والمحمول بنحو الاتحادي. زين. من بعد ما قال إن القيد الذي جاء به صاحب الفصول لاحتياجه له، قال بل يكون لحاظ ذلك، يعني لحاظ الموضوع والمحمول بنحو الاتحاد الاعتباري، بل يكون لحاظ ذلك مخلا، لا ننسى بالحمل، كملوها، مخلا بما؟ بالحمل، مخلا بالحمل، يعني مضر، يعني مضر. أنت تريد أن تأتي بملاك يصحح الحمل، والحال أنك جئت بأمر يضر بالحمل على عكس ما طلبت وما أردت. لماذا مخل؟ كل مدعي عليه أن يقيم الدعوة على ما يدعيه. قال لاستلزامه، أي لاستلزام هذا اللحاظ التركيبي بنحو الوحدة، لاستلزامه المغايرة بين الموضوع والمحمول، هذا الذي أنت جعلته ملاك، هذا في الحقيقة يستلزم المغايرة، يستلزم عدم صحة الحال لاستلزامه المغايرة بين الموضوع والمحمول بالجزئية والكلية. بالجزئية والكلية مثل ما يعني لو لاحظت أرجو توجه العبارة، لو لاحظت المحمول والموضوع بنحو وحدوي ترتيبي صار كلا، ثم حملت عليه المحمول صار جزءا من الكل، وحمل الجزئي على الكل مخل في الحامل لا مصحح للحامل. كما لو قلت الإنسان يد، فحمل اليدي على الإنسان يعني حمل الجزئي على الكل مخل في الحامل. فكذلك في مقامنا هذا لو جعلت المحمول والموضوع شيئا واحدا في الاعتبار لا تتمكن أن تحمل عليه المحمول لأنه يكون من حمل الجزء على الكل. ونحن قد عرفنا أن حمل الجزء على الكل لا يصح، ولو صح وكان الجزء قواميا لكان الحمل مجازيا، كما وأنكم عرفتم أن حمل الجزء على الجزء مخل أيضا. فلا يقال اليد رجل ولا الرأس يد ولا شاك ما شاكل هذه الأمور، بل لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية. التغاير بما هو تغاير لا يصحح الحملة، فلو كان الجزء بما هو جزء يحمل على الكل بما هو كل لكان مغايرة. كما لو قلت الإنسان يد لا يصحح الحملة، نعم الإنسان رأس يعني تحمل الرأس عليه أو الرقبة عليه بنحو المجازي لا إشكال فيه، وكلامنا عن الحمل الحقيقي لا المجازي. مغايرة يعني لا يعني أن هذا يوجب منع الحمل لا تصحيح الحمل. بلي شوف يا خلنا، الإنسان حيوان وما شاكل هذه الأمور تقدم بالأمس على أنه إذا لوحظت الأشياء بنحو الأجناس والفصول كانت لا بشر، وإذا لوحظت بنحو المادة والوجود الخارجي والفاصل والجنس يعني بنحو المادة والصورة كانت بشرط لا. ها هنا من حمل الوجودات الخارجية والمصادر الخارجية من حمل الجزء الخارجي على الكل الخارجي، وهذا من باب من؟ من باب بشرط لا. نعم تلك من باب بشرط من باب لا بشرط. ومن الواضح أن ملاك الحمل، ما هو ملاك الحمل؟ لحاظ بنحو الاتحاد، لو جعلتم من لكان أولى وصحيح للعبارة، لحاظ بنحو من الاتحاد. من الاتحاد بين من؟ بين المحمول والموضوع. أي اتحاد؟ اتحاد في المرتبة المفهومية وهو الحمل الأولي الذاتي، أو في المرتبة المصداقية وهو الحمل الشائع الصناعي. وقد عرفتم الاتحاد تارة يكون حلوليا وتارة يكون صدوريا وتارة يكون إيجاديا إلى آخر ما تقدم. لحاظ بنحو من الاتحاد، الاتحاد بالحمل الشائع أو الذاتي بين الموضوع والمحمول. واضح العبارة؟ مع وضوح عدم لحاظ ذلك، يقول مع أنك ترى أنه بعد كون الشيء متحدا مع موضوعه بالحمل الأولي المفهومي أو بالحمل الشائع الصناعي لا نحتاج وراء ذلك إلى لحاظ ترتيب وجمع لتصحيح الحمل. واضح العبارة؟ مع وضوح عدم لحاظ ذلك، يعني فهنا لم نلحظ أولا الموضوع والمحمولة بنحو واحد، ثم نحمل المحمولة على الموضوع مع وضوح عدم لحاظ ذلك، يعني لحاظ من؟ لحاظ الموضوع والمحمول شيئا واحدا لتصحيح الحمل، مع وضوح عدم لحاظ ذلك وين؟ وين؟ لما نريد الحمل نريد أن نأتي في القضايا ومحمولاتنا وموضوعاتنا. في التحديدات، التحديدات هي التعريفات، هي الحدود، كقولك الإنسان حيوان ناطق، هذه تحديدات مولولة. فالإنسان محدود، ما هو حده؟ ما هو تعريفه؟ تقول حيوان ناطق. يقول من بعد كون المحمول مع الموضوع، مع الموضوع شيء واحد بحسب المفهوم، لا نحتاج إلى لحاظ واعتبار جعل المحمول والموضوع شيئا واحدا ثم حمل المحمول على الموضوع. يقول لأن كذا، أمثلة وشواهد. يقول لأن نرى في باب الحدود نحمل الحد على المحدود بدون ما قاله من أشهر صاحب الفصول من هذه اللحاظات. بل هو من أول الأمر القضية مبنية على الإشكال على صاحب الفصول، كما أن الرابع أيضا كما سيأتي إشكال على صاحب الفصول. بل مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات، يعني في من؟ يعني في القضايا التي يؤتى بها بنحو الفتح الحد للمحدود موتيلولا وهي تعرف بالحد، مثل قولك الإنسان حيوان ناطق، هاي في التحديدة. وسائر يعني وبقية القضايا، بقية القضايا مثل الإنسان عالم، الإنسان أبيض، الإنسان طويل، الشجر مثمر، وما شاكل هذه الأمور، هاي بعد مو تحديدة، حمل عادي معمول. وسائر القضايا في طرف الموضوع، يعني في طرف الموضوع، يعني لا نرى أن قد جعلنا الموضوع هو اللحاظ الترتيبي من المحمول والموضوع، ما شاهدنا هذا. الموضوع على حالته وهو الإنسان، والمحمول على حالته وهو الحيوان الناطق أو هو العالم أو هو الضارب، بدون أن نلحظ المجموعة بنحو وحدوي فنجعلها موضوعا. واضح العبارة؟ في طرف الموضوعات. بل وعليكم السلام، بل لا يلحظ، هذا التوجه للضمائر، بل لا يلحظ في طرفها، أي في طرف الموضوعات، في طرفها أي في طرف الموضوعات، إلا نفس معانيها، أي نفس معاني الموضوعات، بدون تركيب مع المحمولات وجعلها وحدة تركيبية مجموعية. بل لا يلحظ في طرف الموضوعات إلا نفس معانيها، أي نفس معاني الموضوعات، لا ملاحظة الموضوعات مع المحمولات بنحو وحدوي تركيبي، كما هو، كما هو الضمير يرجع لمن؟ كما أن عدم لحاظ التركيب بنحو وحدوي، كما هو، كما أن عدم لحاظ التركيب بنحو ما وحدوي الحال في طرف المحمولات، كما وأن المحمولات لم يلحظ فيها هذا التركيب الاعتباري حين الحمل، كذلك لم يلحظ هذا التركيب الاعتباري الوحدوي في طرف من؟ في طرف الموضوعات. فشايفنا كما وأنك تسلم أن في جانب المحمولات لا لحاظ وحدوي بين المحمولات والموضوعات، كذلك لا لحاظ وحدوي ترتيبي بين أو موضوعات والمحمولات. ولا يكون حملها، أي المحمولات، الضمير رجع المحمولات، ولا يكون حمل المحمولات عليها، أي على الموضوعات الثانية، الضمير رجع للموضوعات، إلا بملاحظة ما هما، يعني ما هما شنو؟ يعني ما الموضوع عليه بنفسه والمحمول عليه بنفسه. المحمول بنفسه بلا قيد نحمله على الموضوع بنفسه بلا تركيب ولا شيء جديد. ولا يكون حملها عليها إلا بملاحظة ما هما، الضمير فيهما يرجع للموضوعات ويرجع لمن؟ للمحمولات. إلا بما هما عليه من الاتحاد مفهوما أو مصداقا، كملوا العبارة، من الاتحاد مفهوما أو مصداقا، إضافة على الاتحاد المفهوم والمصداق لا نحتاج إلى ما تقول أيها الشيخ المحترم، بل من نحو من الاتحاد مع ما هما أي الموضوع والمحمول عليه من المغايرة. صحيح نحتاج إلى اتحاد، الشيخ الآخر يقول، لكن مع الاتحاد نحتاج إلى من؟ إلى نحو من المغايرة، وإلا لكان من حمل الشيء البحث على نفسه وحمل الشيء بدون أي ملاحظة أخرى على نفسه لغو وغير صحيح. واضح المسألة؟ حتى نجي نبين الموضوع، أرجو التوجه. مع ما هما عليه من المغايرة ولو، يعني شنو المغايرة؟ قال المغايرة حينما نقول بالمغايرة لا نريد أن نقول أن هذا وجود على حدة وذاك وجود على حدة، لا ربط بينهما، نحمل أحدهما على الآخر، هذا تباين مطلق، والتباين المطلق لا يكون مصححا، نحتاج إلى مغايرة، لكن ولو كانت بلحاظ المفهوم، ولو كانا متحدين في الخارج مصداقا، بل قد نقول المغايرة ولو بنحو من الاعتبار. أرجو التوجه للعبارة، ولو العبارة، ولو يعني ولو كانت المغايرة بين المحمول والموضوع بنحو من الاعتبار، خل بينها العبارة. تارة المغايرة واضحة، الإنسان عالم، الاتحاد مصداقي، وإلا فمفهوم العلم غير مفهوم الإنسان. هذه المغايرة كلش واضحة لا شك فيه. وثارة المغايرة بلحاظ المفهوم في الحمل الأولي الذاتي، تقول الإنسان حيوان ناطق، هنا مفهوم الحيوان الناطق هو مفهوم الإنسان، إلا أن ذاك مجمل وهو الإنسان، وهذا وهو حيوان ناطق تفصيل ما عليه النوع من الإجمال. وشلو له؟ فجئت بجنس النوع وفصل النوع ففصلته تفصيلا وتحليلا عقليا لكي تقول أن الإنسان هو الحيوان الناطق. فإذا التغاير الاعتباري، أرجو التوجه، تارة يكون بنحو من الإجمال والتفصيل، كما في قولنا الإنسان حيوان ناطق، فحملت الجنس والفصل على النوع، أن حملت المفصل على المجمل. وتارة، أرجو التوجه للمثال الثاني، هذا كلش واضح الأول، تارة تقول الإنسان إنسان، هذا غلط واشتباه أم لا؟ نقول قد يكون غلطا واشتباها، وقد يكون فيه نحو من التغاير الاعتباري، فإن لوحظ التغاير الاعتباري كان الحمل صحيحا، وإذا حمل الإنسان بلا ملاحظة اعتبارية، مغايرة اعتبارية، كان الحمل غلطا. أضرب لك مثال، تارة الإنسان بدون توجه يقول الإنسان إنسان، تقول له شيخنا أيها الأخ المحترم، الإنسان إنسان من البديهيات، لا يحتاج أن تقول أنت ولا تحمل، فإن هذا الحمل غلط واشتباه. وتارة له رجل ملتفت يريد أن يقول الإنسان إنسان، يعني الإنسان المفهومي هو عين الإنسان المصداقي، صار تغاير بالاعتبار لما صار تغاير بالاعتبار، يعني الإنسان الأولي الذي هو المفهومي أريد أن أقول أنه عين الإنسان المصداقي، هذا تغاير بالاعتبار أيضا. أو قد تكون المسألة أدق من هذه المسألة، متشيلة يعني أدق مما قلناه الآن، الإنسان إنسان أي مفهومي ومصداقي. أرجو التوجه، ثبوت الشيء لنفسه بديهي وسلبه عن نفسه غلط ومحال. ثبوت الشيء، ثبوت الإنسانية للإنسانية بديهية، ثبوت الشيء لنفسه بديهية، فالشيء لا يعطى لنفسه لأنه من تحصيل الحاصل، كما وأن الشيء لا يسلب عن نفسه فلا يقال الإنسان ليس بإنسان، لأن سلب الشيء عن نفسه يستلزم اجتماع النقيضين، أن يكون الشيء هو هو وأن يكون الشيء هو لا هو، وكون الشيء هو هو هو لا هو شنو؟ جمع النقيضين وشلل. فإذا عرفنا أن حمل الشيء على نفسه، ثبوت الشيء لنفسه بديهي، وسلب الشيء عن نفسه محال وغلط، هذه من البديهيات الأولية لا تقام عليها البراهين وشلل. فإذا كيف يقول تارة الحكيم أو المنطقي الإنسان إنسان، وقد لا يريد أن الإنسان المفهومي هو الإنسان المصداقي؟ نقول حتى أبده البديهيات قد تطر عليها الشبه وشلله. كثير من الأشياء البديهية تصل النفس في مرحلة عدم الاستقرار وفي مرحلة عدم التوازن إلى مرحلة قد تنكر أبدها البديهية. مثل من؟ أما وصل أمر السوفسطائيين إلى مرحلة الشك حتى في شك أنفسهم؟ وصل حالتهم. ولذا هناك مسلك سوفسطائي، يعني مسلك الشكاكين الذين شكوا في كل الواقعيات، بل شكوا حتى في شك أنفسهم مثلنا. فإذا لا تقل على أنه لا يمكن التردد في البديهية، التردد في البديهية إذا حصل هناك حجات سليقة قد يحصل. ها هنا أن نقول الإنسان إنسان رد لمن توهم سلب الشيء عنه، فقد يقول الحكيم الإنسان إنسان في ردي في مقابل من؟ في مقابل من توهم أن الإنسانية قد تسلب عن الإنسانية، أي أن الشيء قد يسلب عن نفسه، فيقول له الحكيم أخي قد توهمت وأخطأت في المقام، فإن الشيء لا يسلب عن نفسه، بل الإنسان إنسان والشيء يكون ثابتا إلى نفسه بالبداهة. فقد يريد الحكيم من عبارة الإنسان إنسان أن يقول بهذه المسألة البديهية، أن يأتي بالتنبيه على ما هو أمر بديهي ثابت، لكي يقول أن ثبوت الشيء لنفسه بديهي وأن سلبه عن نفسه محال. ومثلا فإذا هذه العبارة أرجو التوجه، ولو بنحو من الاعتبار، يعني ولو كان التغاير بنحو من التغاير الاعتباري، تارة يكون بنحو الإجمال والتفصيل، وتارة يكون ردا لمن تشك تردد وشكك في البديهيات، واضح؟ كالإنسان إنسان. فانقدح يعني فاتضح، فانقدح أي فاتضح بذلك، بمن بذلك؟ بهذا البيان، وهو كون الموضوع والمحمول لا بد بينهما من نحو من الاتحاد ونحو من التغاير، وأنه إضافة على هذا لا نحتاج إلى وحدة تركيبية كما قال بها صاحب الفصول، فقد انقدح بذلك فساد ما فقد انقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام. الفصول ابن ضراء أنه جاء بتحقيق ومطلب مهم في المقام، بأن جعله ملاك الحمل إضافة على الحمل على الاتحاد المفهومي أو المصداقي. قال لا بد في الحمل من ثلاثة شروط أخرى ذكرها في الفصول، ذكر المصنف هنا شرطا واحدا من تلك الشروط الثلاثة، وهي الوحدة التركيبية بين الموضوع والمحمول. يقول ما قاله صاحب الفصول من الشروط الثلاثة التي أضافها إلى الاتحاد المفهومي أو المصداقي لتصحيح الحمل، هذا ليس بتحقيق بل غلط واشتباه بنظر المصنف، فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام. واضح العبارة مولا؟ بل وفي كلامه وفي كلام صاحب الفصول موارد للنظر تظهر بالتأمل وإمعان النظار. انتهى المطلب الثالث. الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري عليه المشتق مفهوما ما يجري المشتق عليه مفهوما وإن اتحد عينا وخارجا فصدق الصفات مثل العالم إلى آخر. يقول المصنف وهذه مقدمة تمهيدية أيضا للرد على صاحب الفصول. يقول المصنف نحن نحتاج إلى مغايرة بين الموضوع والمحمول كما تقدم الآن أنه لا بد من اتحاد ولا بد من مغايرة، لكن المغايرة كما قد تكون كما يمكن أن تكون مصداقية كالإنسان عالم في البشر الذين صفاتهم زائدة على الذات، فإن العلم غير الحيوانية الناطقية الإنسانية، لكن قد نكتفي بالمغايرة المفهومية، يعني وإن كان كل من الشيئين في الخارج حقيقة مصداقا واحدا. أرجو التوجه. بيني وبين الصفات من علم أو جهل أو أو أو أو بيني وبين صفاتي مغايرة، يعني أن صفاتي زائدة على ذاتي، لكنه في الخارج حصل الاتحاد بين هذين الوجودين فبرز بوجود واحد، لكن الأمر بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى ليس من هذا القبيل، لأن الصفات هي واقع عن عين الذات، لا أن هناك صفة وموصوف. الله سبحانه وتعالى كما قال الفارابي ألحى الله كله علم كله إرادة كله قدرة وإلى آخر العبارة. يقول المصنف الاختلاف بحسب المفهوم، عالم والحق سبحانه وتعالى والذات المقدسة الإلهية الواجبة بذاتها شيء واحد، لولا في واحد بكل معنى الكلمة، لكن بحسب المفهوم عندي وعندك مفهوم الله مفهوم الواجب بالذات غير مفهوم العلم، مفهوم الحق مفهوم الوجود اللامتناهي في التحقق، ومفهوم العلم مفهوم الكشف والانكشاف، ومفهوم حضور الأشياء وتحقق الأشياء، فهما مفهومان مختلفان متغايران، ويكفينا في الحمل التغاير المفهومي ولو كانت الحقائق في الخارج متحدا بكل واقع اتحادها. هذه مقدمة للرد على من؟ على صاحب الفصول. صاحب الفصول قال لما قلنا بأنه لا بد من المغايرة، فلما وصل أمرنا إلى مرحلة حمل الصفات الإلهية على الذات بنحو المشتاق وقعنا في مشكلة أنها هنا لا مفهومها، أنها هنا أصلا لا خلاف ولا مغايرة بين الصفات وبين الذات، فإذا لا بد وأن نقول إما أن الصفات الإلهية أن المشتقات بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى نقلت عن معناها العام وصارت بنقل شرعي بنحو خاص وهو كفاية الاتحاد المطلق لتصحيح الحامل، فها هنا نحمل المشتقات عليما على الذات، يعني ننقلها عما هي عليه، أرجو توجه، يعني ننقلها عما هي عليه من احتياج المغايرة، من احتياج الكذا، فنقول يكفينا بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. شنو هو يكفينا؟ وإن لم تكن هناك مغايرة واقعية وحقيقية، لكن الشارع المقدس نقل عليكم السلام، لكن الشارع المقدس نقل الصفات بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى فصيرها بنحو جديد، ولذا لا نحتاج إلى المغايرة هنا، وإن كان في عين الذات بكل واقعها. أو نقول أن الاستعمال بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى مجاز، هذه كلماتنا كلمات صاحب الفصول. أو نقول أن الحمل هنا حينما نقول الله تعالى عالم الحمل مجازي، بالنسبة لي ولك الحمل حقيقي، لكن بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى لأنه ليس من سنخ بقية الصفة الحمل هنا، لأن الصفة عين الذات، فيكون الحمل مجازيا. فإما أن نقول إذن بالنقل بواسطة الشرع عما عليه اللغة، أو نقول بالاستعمال مجازي. فيقول المصنف لا نحتاج إلى استعمال مجازي ولا نحتاج إلى نقل شرعي، بل يكفينا التغاير المفهومي، يعني أن مفهوم عالم يختلف عن مفهوم الله سبحانه وتعالى، وهذه المغايرة بهذا القدر تكفينا للعامل. واضح المسألة؟ أقراها تطبيقا. الرابع، لا ريب لا شك ولا ترديد في كفاية مغايرة المبدأ. مثل ما المبدأ علم قدرة، المبدأ مع ما يجري عليه، مع ما يجري المبدأ عليه، المبدأ يجري على من؟ على الذات، على الذات، مع ما بلي مع ما يجري أي المبدأ، مع ما يجري المشتق، عفوا مع ما يجري المشتق، أنا قلت المبدأ، مع ما يجري المشتق، مثل ما المشتق عالم ضارب عليه، الذي يجري عليه المشتق ما هو؟ هي الذات. فتقول الله عالم، زيد عالم. يكفي في التغاير مفهوما، يعني يكفينا في التغاير الذي اشترطناه في ميلاد الحامل إضافة على الاتحاد، يكفينا التغاير المفهومي ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك، ولو كانت الصفات أو المحمول في الحقيقة هو تماما عين ذات. واضح مثل؟ وإن اتحدا المبدأ مع الذات عينا وخارجا، المبدأ وهو يهو العلم متحد مع من؟ مع الذات كالحق سبحانه وتعالى. العلم عين الحق سبحانه، الله سبحانه وتعالى ليس بعالم في الحقيقة، الله علم. واضح العبارة؟ الله علم مو عالم، عالم نوع من التجوز في الكلمات كأنه يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى كله علم، كله إرادة، كله قدرة. فإذا حينما نقول الله عالم، كأن عالم صفة مو لولا حمل مشتاق، كأنه الله ذو علم، والتعبير بكون الحق تعالى ذا علم تجوز في الكلمات. فإذا يقول ذا الاختلاف المفهومي بين عالم وبين الله يكفينا في الحام. وإن اتحدا أي المبدأ والمفهوم مع الذات عينا، وخارجا عفو تفسيرا، عينا وخارجا، فصدق الصفات مثل ما الصفات عالم قادر مريد حي سميع بصير، فصدق الصفات أرجو حط عليه الثبوتية، لأن كلامنا هنا في الصفات المتحدة مع الذات لا الصفات المسلوبة عن الذات، فالكلام في الصفات الثبوتية وليس في الصفات السلبية، بل في الحق سبحانه وتعالى. فصدق الصفات الثبوتية مثل العالمين والقادرين والرحيمين والكريم إلى غير ذلك كالسميع والبصير من صفات الكمال والجلال. هنا مسألة أرجو التوجه لها، مسألة حكمية بحسب الاصطلاح الحكمي إذا قيل صفة جلال يعني الصفات التنزيهية السلبية التقديسية مثلنا حيث من صفات الجلال يعني ما يجل وينزه الحق سبحانه وتعالى عنها. الله ليس ممكنا، ليس جسما، ليس. هذه الصفات يعني الأمور التي يجل الحق سبحانه وتعالى عنها تسمى بحسب الاصطلاح الحكمي بصفات الجلال. لكن هنا المصنف خرج عن الاصطلاح الحكمي وجاء بعطف تفسير في المقام. أحسنتم. الكمال يعني ما هو من شأن الحق من الصفات التي هي الجلال وعظمة، فأراد من الجلال العظمة والكمال أي الصفات الثبوتية في مقابل الصفات السلبية. فإذا هنا لا يتوهم المتوهم أن الاصطلاح الحكمي مراد إلى غير ذلك من صفات الكمال وعطف تفسير. والجلال عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحق. أبصر ماذا ذهب أهل الحق إلى؟ أي شيء ذهب أهل الحق؟ أهل الحق ذهبوا إلى أن الصفات في الحق سبحانه وتعالى عين ذات لا زائدة على الذات، يعني أن العلم الإلهي ليس كعلمي وعلمك الزائد على ذواتنا، ذاتنا حيوانية ناطقية ليس فيها مفهوم علم وليس فيها مفهوم بياض وليس فيها مفهوم إيمان. فهذه صفات أضيفت على نفس جوهرنا وكلنا. لكن بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى صفاته عين ذاته. هذا مذهب الحق في قبال من؟ في قبال مذهب الباطل، وهو ما ذهب إليه بعض الأشاعرة من زيادة الصفات على الذات. واضح العبارة؟ بل على ما ذهب إليه أهل الحق من بيان لما ذهب إليه أهل الحق من نقطتي بيانية، من عينية صفاته مع الذات المقدسة، من عينية صفاته يعني كون الصفات عين الذات، من عينية صفاته تعالى مع الذات المقدسة خلافا لمذهب غير الحق وهم الأشاعرة الذين ذهبوا إلى من؟ إلى كون الصفات زائدة على الذات. من عينية صفاته يكون الصدق المرفوع الصدق، يكون الصدق على نحو الحقيقة يعني يكون الصدق الحملي على نحو الحقيقة. تقول الله عالم، هذا الصدق هذا الحمل حمل حقيقي وليس بحمل المجازي ردا لصاحب الفصول. يكون الصدق حقيقيا لا مجازيا ردا لصاحب الفصول. فإن المبدأ فيها أي في هذه الصفات كعالم وقادر ورحيم وكريم إلى آخره، فإن المبدأ فيها وإن كان أي المبدأ فإن المبدأ فيها وإن كان أي المبدأ يهو المبدأ علم قدرة كرم إلى آخره، وإن كان عين ذاته تعالى خارجا، مو عين الذات لولا، مو مثل المبدأ فيه وفيه، المبدأ فيه وفيه زائد على جوهرنا، إلا أنه أي المبدأ، إلا أنه أي المبدأ كالعلم والقدرة غير ذاته تعالى مفهوما، والتغاير المفهومي يكفينا لمصحية الغيرية والحمل. واضح العبارة؟ ومنه ضمير رجعنا، ومن كفاية التغاير المفهومي ولو كان في الواقع هناك اتحاد عيني في الخارج، ومنه يعني ومن كفاية التغاير المفهومي انقدح ما يعني انقدح فساد ما، بعبارة ثانية انقدح بطلان ما، انقدح فساد أو بطلان ما في الفصول. ما هو الذي قاله في الفصول من بيان لما قاله في الفصول من الالتزام بالنقل، يعني أن الشارع المقدس أجرى بقية المشتقات على حالتها لأنها حقيقة مهتلولة. هناك مغايرة موجودة يعني صفتي غير ذاتي في واقعها وإن كان في الخارج اتحاد بينهما، لكن بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى الصفة عين الذات، المبدأ عين الذات. فإذا نقلها الشارع المقدس مما وضعت له أنها لا تستعمل، ف فجعلها جعلا جديدا يصحح الاستعمال. واضح العبارة؟ من الالتزام بالنقل كما قال صاحب الفصول، أو التجوز أو لا. حينما نقول الله عالم هذا استعماله مجازي، والاستعمال أعم قلنا من الحقيقة والمجاز. أو التجوز في ألفاظ الصفات، يا صفات الجارية عليه تعالى، يا صفات الصفات الثبوتية الكمالية الجارية عليه تعالى، تقول الله عالم مريد سميع. بناء، هاي بناء كلمة من؟ كلمة صعب الفصول. بناء على الحق من العينية بين الصفات والذات الإلهية، يقول بناء على العينية صاحب الفصول الحمل يصبح مشكل، فنحتاج إما إلى اعتبار النقل، إما إلى القول بالنقل أو القول بالتجوز. بناء على الحق من العينية، واضح العبارة؟ بناء على الحق من العينية لعدم المغايرة، هاي لعدم المغايرة تعليل لمن؟ لقول صاحب الفصول. لماذا احتجنا إلى النقل أو المجازية؟ قال لعدم، شوف العبارة، لعدم التعليل، كلمات صاحب الفصول هذه. لماذا احتجنا في حمل المشتقات على الذات الإلهية إلى نقل أو مجازية؟ قال لعدم المغايرة بين الذات والصفات الإلهية. كان قائلا يقول معنى أي احتياج إلى المغايرة؟ قال المعتبرة بالاتفاق، المغايرة في الحمل معتبرة بالاتفاق لنا، كما أن نحو من الاتحاد معتبر بالاتفاق، نحو من المغايرة معتبرة بالاتفاق لنا. لو لم تكن هناك مغايرة أبدا ومطلقا لكان من حمل الشيء على نفسه بلا وجه، فيكون الحمل غلطا غير صحيح. ولذا قال لعدم المغايرة بين من؟ بين الصفات والذات الإلهية، والحال أن المغايرة معتبرة بالاتفاق. فإذا لا بد أن ننتبه ونفر من الإشكال إما إلى النقل أو إلى التجوز. أرسل وذلك كلام الآخر، انتهى كلام صاحب الفصول. وذلك كلام الآخر يريد أن يرد به صاحب الفصول. يا مغايرة شيخنا، قال المغايرة التي صبايلها المغايرة، يا مغايرة، المغايرة التي اعتبرت باتفاق الجميع، يعني الكل اعتبروا في الحامل كما اعتبروا الاتحاد، الكل أيضا اعتبروا نحو من المغايرة في الحامل. هذه مسألة ليست نزاعية، يعني ما اختلف فيها مختلف. شيخ مخلص، لا يقول في الحقيقة والواقع، شيخنا في الحقيقة والمؤثر عندي شيخنا في الحقيقة والواقع، أن بين المبدأ وبين الذات الإلهية لا مغايرة. الذين يقولون بالمغايرة هم الأشاعرة الذين قالوا بزيادة الصفات على الذات. فإذا في نفس مثل الواقع الله كله علم، والله ذو علم ويوصف بالعلم، وشلولا الله علم قدرة، يقول بل هذا نقر به وهذا هو مذهب الحق. لكن هذا لا يستدعي أن يكون مفهوم عالم عن مفهوم الله، مفهوم عالم غير مفهوم الله سبحانه وتعالى، والتغاير بهذا المقدار يكفينا لتصحيح لتصحيح الحمل. أقرأ العبارة. وذلك شروع من المصنف ردا على صاحب الفصول. وذلك إشارة إلى بطلان كلام صاحب الفصول. وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة بين المبدأ والذات. أقرأ العبارة دي. وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة بين المبدأ والذات مفهوما، أن التغاير المفهوم يكفي. والاتفاق، كان قائلا يقول يا به صحيح التغاير المفهومي نحتاج إليه، لكن نحتاج وراء التغاير المفهومي إلى تغاير حقيقي في متن الواقع ونفس الأمر. يقول ولا اعتبار، شوف، ولا اتفاق على اعتبار غيرها، يعني غير المغايرة المفهومية، يعني غير المغايرة المفهومية. يقول التغاير يكفينا بمقدار التغاير المفهومي. فإن قلت في الحق سبحانه وتعالى وحدة حقيقية، نقول ولا دليل على احتياجنا في الحمل أكثر من التغاير المفهومي. واضح؟ ولا اتفاق، أرجو توجه. فالاتفاق وين صار؟ الاتفاق صار على الاحتياج إلى المغايرة. وقال المصنف يكفينا التغاير المفهومي، ثم قال ولا اتفاق على اعتبار غيرها، أي غير المغايرة المفهومية، إن لم نقل بحصول الاتفاق على عكسها أصلا، بل إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره، اعتبار من؟ غير المغايرة المفهومية، يعني غير المغايرة المفهومية أصلا لا اعتبار بها، لا احتياج إليها. إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره، أي على عدم اعتبار غير المغايرة المفهومية، أصلا غير المغايرة المفهومية لا اعتبار به، كما لا يخفى وقد عرفت ثبوت المغايرة. وقد عرفت ثبوت، يعني ثبوت المغايرة، يعني بين مفهوم عالم ومفهوم الله مغايرة موجود. الله مفهوم ذات وجود حقيقي واجب، هاي مفهوم، هاي معنى الله موجود لنا، أو الوجود الإلهي. وعالم لا، من انكشفت له الأشياء، من حضرت لديه الأشياء. وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك، أي مفهوما كذلك، أي مفهوما بين الذات الإلهية، لا تنسون الضمائر، بين الذات الإلهية ومبادئ الصفات الإلهية. فمبادئ الصفات الإلهية تختلف عن الذات. مبدأ العالم العلم، العلم غير الله مفهوما. مبدأ قادر القدرة، والقدرة مفهوما غير الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.